إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج أبو داود وغيره عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيع الهذلي يجمع للناس ليغزوني، وهو بمخلة أو بعرة، فأته فاقتله. قلت: يا رسول الله، أنعته لي، أي سبه لي حتى أعرفه. قال: إنك إذا رأيته أذكرت الشيطان، وآية ما بيني وبينك أنك إذا رأيته وجدت له قشعريرا. قال: فخرجت متوشحا بسيفي حتى دفعت إليه وهو في طعن، أي في نساء يرتاد لهن منزلا، وحيث كان وقت العصر. فلما رأيته وجدت ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من القشعريرة، فأقبلت نحوه وخشيت أن تكون بيني وبينه مجاولة، أي مبارزة تشغلني عن الصلاة. فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي، فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل، أي تجمع الناس لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءك لذلك. قال: أجل، إني لك ذلك. قال: فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف فقتلته، ثم خرجت وتركت ضغائنه منكبات عليه. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني قال: أفلح الوجه. قلت: قد قتلته يا رسول الله. قال: صدقت. ثم قام بي فأدخلني بيته فأعطاني عصا فقال أمسك هذه العصا عندك يا عبد الله بن أنيس. فخرجت بها على الناس فقالوا ما هذه العصا؟ قلت أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها عندي. قالوا أفلا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله لم ذلك؟ قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لم أعطيتني هذه العصا؟ قال عليه الصلاة والسلام آية بيني وبينك يوم القيامة. فقرنها عبد الله بن أنيس بسيفه فلم تزل معه حتى مات، ثم أمر بها فضمت في كفنه ثم دفنا جميعا. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فلا إله إلا الله، رجل واحد يخرج ليجابه جيشا كاملا لا لشيء إلا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. إن الحديث أيها الناس، إن الحديث عن هؤلاء الرجال كأنه حديث عن الخيال، ولكنها حقيقة الاستجابة والامتثال لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الاستجابة الغريبة عند الصحابة هي التي جعلت منهم جيلا لا يمكن اللحاق به أبدا. ولو قارنا الفرق بيننا وبينهم لوجدنا البون الشاسع والفرق الواسع في تحقيق قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اسمع معي يا عبد الله لهذا الموقف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فبرحه أي رماه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا عسى أن نصف العبارات؟ هل هو الحب لله ولرسوله أم هي الطاعة أم هي مزيد من العبادة؟ كما الرجل يستطيع أن يأخذ خاتمه فيبيعه أو يعطيه لامرأته ولا حرج عليه في ذلك، ولكن لم تطاوعه نفسه المؤمنة بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يرفع شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قصة تحريم الخمر فماذا أن تبلغ الكلمات في وصف تلك النفوس الصالحات؟ فكلما قرأها المسلم كلما رأى وأيقن خللنا الظاهر في الاستسلام لأمر الله تعالى. فهؤلاء العرب الذين يشربون الخمر ليلا ونهارا قد امتلأت منها أجسامهم وتشبعت منها دماؤه، وأصبح كثير كما يطلق عليهم في زماننا من أهل الإدمان ينزل عليهم قول الله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فماذا حصل وماذا كان؟ لم يترددوا في الانتهاء عن شربها، لم يرفع احدهم الكأس بعد ذلك الى فيه، ولم يحتاجوا الى مجالس وعظ وتذكير ولا الى جلسات علاج وتحذير. يقول انس بن مالك رضي الله عنه: كنت اسقي ابا عبيده بن الجراح وابا طلحه الانصاري وابي بن كعب شرابا من فضيح وتمر، يعني شرابا يسكر، فاتاه آت فقال: ان الخمر قد حرمت. فقال ابو طلحه: يا انس قم الى هذه الجرار، اي الى هذه البلاد، قم الى هذه الجرار فاكسرها. فقمت الى مهراس لنا فضربتها باسفله حتى تكسرت. فهل تعلمون عباد الله، هل تعلمون ما هو التفسير لهذا الفعل؟ انه ايمان ولا شيء سوى الايمان. وفي قصه عبد الله بن قنيس رضي الله عنه السابقه الذكر موقف فريد تلي له فلوب الحديد، لا بأس أن أعيده عليكم. يقول رضي الله عنه: وحيث كان وقت العصر فلما رأيته وجدت ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من القشعرية، فأقبلت نحوه وخشيت أن تكون بيني وبينه مجاولة أي مبارزة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي. فسبحان الله، البلد تكسوه القشعريرة والمهمة حساسة خطيرة، وأعين الجيش مترقبة بصيرة، وتبقى الصلاة في حياة الصحابة رضي الله عنهم هي الأهم الأكبر الذي لا يشغل عنه شاغل، فأرواحهم تسبح في معاني قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. عن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك أخروها، ضيعوها، تركوها، فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وعن بسوى بن محرات رضي الله عنه قال: لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حملناه فأدخلناه فأغمي عليه إغماءة الموت وسكون الجوارح وخشوع البصر وذهول السمع، والجرح يسيل لنا في نزيف مستمر. يقول المسور رضي الله عنه: فجعلنا نناديه ننبهه وجعل ينبهونه باسمه يا عمر فلا ينتبه، ينادونه يا امير المؤمنين فلا يجيب. فعرفوا انهم امام روح يحتاجون ان يخاطبوها بما كانت تعيش من اجله. فقال بعض القوم: ان كان ليس ينتبه فاذكروا له الصلاه. فقالوا: يا امير المؤمنين، الصلاه الصلاه. فعندها انتبهت نفسه للذي كانت تتلذذ به، اي الصلاه، ففتح عينه فقال: نعم، لا محطة الاسلام لمن ترك الصلاه. نعم، لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. هل سمعتم عباد الله باحد شغلته صلاته عن الموت؟ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه ذات الرقاع، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم غافلا اي راجعا، نزل منزلا فقال: من رجل يكلأنا اي يحرسنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الانصار فقالا نحن يا رسول الله. قال: فلما خرج الرجلان الى فم الشعب قال الانصاري للمهاجرين: اي الليل احب اليك، ان اكفيكه اوله او اخره؟ قال: اكفني. قال: اكفني اوله. قال: اكفني اوله. فاضطجع المهاجرين فنام، وقام الانصاري يصلي. فاتى فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه وثبت قائما، ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه وثبت قائما، ثم رماه بثالث فوضعه فيه فنزعه، ثم ركع وسجد، ثم أيقظ صاحبه فقال: اجلس فقد أوتيت، أي أصبت. فوثب المهاجرين، فلما رآهما الرجل هرب. فلما رأى المهاجرين ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله، ألا أهببتني، أي ألا نبهتني، ألا هززتني؟ قال: كنت. اسمعوا عباد الله، قال: كنت في سورة أقرأها، فلن أحب أن أقطعها حتى أنفذها، أي حتى أكملها، ولولا أن أضيع فقرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. فهذا عباد الله، هذا حال الصحابة مع الصلاة، فما هو حالنا؟ أسأل الله أن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يعاملنا بحلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فبعد هذه المغامرة العظمى وبعد هذه التضحية الكبرى، نجاح لا نظير له في العجب وانتصار كتب في التاريخ بماء الذهب. ثم عاد فرحا مسرورا وهو يقول: أي عبد الله بن أنيس، قد قتلته يا رسول الله، فماذا كانت الجائزة؟ يقول: ثم قام بي فأدخلني بيته فأعطاني عصا فقال: أمسك هذه العصا عندك يا عبد الله بن أنيس. فلا نعلم ما الذي كان يدور في ذهن عبد الله بن أنيس في ذلك الوقت حين قال للناس: أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها عندي. فيكفي لهذه العصا لأن تكون أكمل شيء في حياته أنها جاءت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أكثر عليه الناس بالسؤال عن العصا فقالوا: أفلا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله لم ذلك؟ قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصا؟ قال: آية بيني وبينك يوم القيامة. فيا الله، في ذلك اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في ذلك اليوم تذهب كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ناس حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. فلا تستغرب يا عبد الله، لا تستغرب إذا رأيت رجلا يحمل عصا يدور بها في أرض المحشر كأنه يبحث عن أحد. فذلك عبد الله بن أنيس رضي الله عنه يبحث عن من؟ يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذه بيده ويذهب به إلى الله عز وجل شاهدا له على إيمانه، شاهدا له على قبولته ونصره للدين وإعلانه بكلمة الله تعالى. عندها سيكون الجزاء، وتستبدل العصا بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حينئذ سيعرف الخلق جميعا ما قيمة قطعة خشب أعميت لمن استجاب لله تعالى واستجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم. فاللهم اجعلنا ممن يستجيب لأمرك وأمر رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط أولئك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.